السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السابق الحنفية للعلامة محمد فخري باشا. وما زلنا في الكتاب الرابع من كتب المدونة، وفي الباب الثاني. نحن في الكتاب الرابع فيما يتعلق في الأولاد، ووصلنا إلى الفصل الثالث من الكتاب الثاني في المسائل المتعلقة بالحضانة، مسائل متعلقة بالحضانة سنشرع في شرحها وبيانها، ثم ننتقل إلى المسائل المتعلقة بنفقة الأولاد ونفقة الأقارب. إذا اليوم عندنا عدة مواضيع: الحضانة والنفقة، والنفقة بنوعيها: نفقة الأب على أولاده، ونفقة الأولاد على أبيهم وأقاربهم. فهذا يعني هذه المواضيع مهمة إن شاء الله، سأستعرضها ونبين أحكامها على مذهب الحنفية وبما اختارته مدونة الأحكام الشرعية. والمادة التي وصلنا إليها هي المادة 80 بعد 103. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في الحضانة. 380. الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة. طبعا هنا ينص على الأم النسبية، يعني يخرج الأم غير النسب، مثل الأم الرضاع، أم الرضاع هل لها حق في الحضانة؟ الجواب لا. الأم النسبية هي الأم التي ولدت هذا الغلام. الأم النسبية حق بالحضانة الطفل حال قيام الزوجية وبعد، يعني حال كونها زوجة وحال كونها مطلقة، وحال كونها مطلقة أو متوفر عنها زوجها، بشرط أن تكون المرأة أهلا للحضانة. كيف تكون المرأة أهلا للحضانة؟ ستأتي المواد الآتية. الحضانة طبعا بالمجمل هي الحضانة أتت من الحضن، تمام، وهي الضم، ضم والرعاية والقيام على شؤون الطفل وما يحتاجه، ويحتاج إلى رعاية واهتمام. وهذا عند العلماء بمجموعهم هذا الأم والنساء فيه أحق من الرجال. إذن النساء أحق من الرجال في موضوع الحضانة، النساء أحق من الرجال. ليش؟ لماذا؟ لوفور الشفقة. فالأم أشفق على الولد من غيرها من الحاضنات، من الأم النساء. وكذلك النساء أشفق على الأطفال وأرعى لمصالحهن وأصبر على تكاليفهن من أعبائهن من الرجال. الرجل لا يصبر على الطفل، الأم ترعى الطفل وتنظف الطفل وترضعه وتطعمه وتسهر على راحته، وإذا بقي الليل كله قلقا تقلق معه، مريضا تمرض إلى جانبه. يعني دائما الأم كما تعرفون غلبة الشفقة عندها أكثر من أما الرجل يضع رأسه ينام، وربما إذا سمع طفله يصرخ لجوع أو مرض صرخ عليه وعلى أمه وأخرجهما من البيت. فلذلك الشريعة راعت الشريعة هذا الجانب، فجعلت النساء أولى بالحضانة من إيش؟ من الرجال حيث العموم. ثم جعل هناك تسلسل يعني رد ترتيب. الأم أولى من الأم الأم، وأم الأم أولى من أم الأب، والأخت أولى من الخالة، والخالة أولى من العمة. يعني سنذكر الآن عندي شرط. ما هي الشرط؟ ما هي الشروط التي تشترط في الأم أو في الحاضنة، الحاضنة بشكل عام، حتى تكون أهلا للحضانة؟ طبعا هي ثمانية شروط سيذكرها في المادة التالية. تفضل. 381. الحاضنة الذمية أما كانت أو غيرها. الحاضنة الذمية يعني الحاضنة الكافرة، لكنها يجوز الرجل أن يتزوج به ذمية. فالحاضنة الأم الذمية إيش؟ أما كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل دينا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام. هل تكون المرأة الذمية حاضنة لولدها أم لا؟ الجواب نعم، هي أحق من حضانة الأبي أو حضانة غيرها. إذا كانت أم الأم أو أم الأب مسلمة هي تقدم، بس لكن بشرطين، أو إلى أن يعقل الولد، يميز، صار يعقل. يعقل تواصل الحضانة عند الحنفية ينتهي بالتسع سنوات، بالتسع، لكن هو عقل الدين، صار يعرف الكفر ويعرف، صار يعقل، يعقل معنى يعني الديانة المسيحية وكيف إيش وأصولها، وصارت إيش، وصار يفهمها، وصار يعني يتأثر أو يخشى عليه من أن إيش يتأثر. طبعا هنا إذا انتظرنا حتى تنتهي سن الحضانة ربما لا نستطيع بعد ذلك أن نغير فيه، لأنه من شب على شيء شاب عليه، والعلم في الصغر كالنقش فيه. هنا ينزع من المرأة الطفل حين يعقل، يعقل يعني بعد سن السبع سنوات صار يعقل، يعقل يعني معنى الدين ومعنى يعني الإله، ويعني يعني أصول الديانة. فهنا ينزع، أو حتى لو كان دون ذلك خشية عليه من إن صارت تأخذه إلى الكنيسة وتعوده على شرب الخمر وهو إيش ما زال صغيرا، هنا ينزع في هاتين الحالتين. ثلاثة. أو غيرها، يعني هي جدة، أم الأم ذمية، أم الأب مسلمية، مسلمة، الذمية مقدمة بالشرطين ذكرناهم. نعم. 382. يشترط أن تكون الحاضنة حرة بالغة. حرة واحد، حرة، حرة ليست أمة، ليست، لأن أمة الأمة مشغولة بخدمة، تنشغل عن ولدها بخدمة سيدها. تفضل. اثنين. بالغة، بالغة الصغيرة أصلا صغيرة، يعني لا يتصور أن تكون امرأة صغيرة وإيش وحاضنة. هي صغيرة تحتاج إلى من إيش يحضنها، والصغيرة أصلا لا تلد. ثلاثة. عاقلة، لكن لو كانت أختا، لو كانت أختا، يعني لا يوجد لا أم ولا أم ولا أم أب، تنتقل الحضانة إلى من؟ للأخت. فعنده أختان، أخت صغيرة وأخت كبيرة، أيهما أولى بالحضانة؟ الأخت الكبيرة. ما في أخت كبيرة، هذه ممنوعة من الحضانة لإيش؟ لصغرها، فتنتقل الحضانة إلى الخالة. تفضل. عاقلة صغيرتان، أول شيء حرة بالغة، عاقلة، عاقلة يعني غير المجنونة، المجنونة لا يؤمن عليها، لا يؤمن عليها في رعاية الصبي. أربعة. أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه. أمينة على الولد، قد تكون يعني غير مأمونة على، يعني هي امرأة معروفة عندها، تشتغل بمهنة تقتضي هذه المهنة خروجها الدائم من البيت، كالراقصات والمغنيات والنائحات، يعني العاملات في يعني النساء اللي يعتبرن أنفسهن من إيش من يعني من وجهاء المجتمع وفاعلات المجتمع، فتجد من الصباح إلى المساء من بيت شقاء لبيت رقاع ومن بيت لبيت ومن سوق إلى سوق إلى متجر إلى اجتماع إلى ندوة إلى محاضرة، وكأنها يعني من النساء حسبت. هذه المرأة حقيقة لن تكون إيش متفرقة ليش لتربية ابنها، هنا تمنع، القاضي يمنعها من الحضانة، يقول أنت أصلا متفرغة لزينتك واللباس والتجهز للعمل الاجتماعي فتحرم. خمسة، قادرة على تربيته وصيانته. قادرة على تربيته وصيانته، تخرج هنا تخرج بهذه المادة بهذه العبارة، تخرج المرأة المريضة، المرأة معها مرض، المرأة معها مصابة بشلل، هل تستطيع تربي؟ مصابة بمرض مزمن تحتاج دائما إلى علاج ولا تستطيع التحرك في البيت، الولد يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى متابعة تعليمه، متابعة البنت تحتاج إلى تعليم تعلم كيف تكون أما في المستقبل وزوجة. فامرأة غير قادرة لمرض أو ل عاهة أو لزمانة فانتهى الشرط، وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير. ليش مرتدة لا تكون؟ مرتدة حقها ما هو حقها؟ الحبس حتى ترجع إلى دين الإسلام أو تبقى على الكفر فتعاقب وتحد. فكيف تكون حاضنة وهي في السجن مثلا؟ بعدها ولا متزوجة من غير محرم للصغير، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته المرأة إن ولدي كان بطني له وعاء و يعني في اسمه أيضا لا له سقاء و حضني أو له سقاء وبطني له وعاء يعني وعاء وأيضا حجري له حوار يعني كذا، وأراد أبوه أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي. فهنا المرأة إذا تزوجت من غير محرم من الولد إيش تسقط حضانتها. إذا نعيد، تزوجت المرأة الزوجة المطلقة من غير محرم للولد أو للبنت فتسقط حضانته، ما ستزوجت أما تزوجت أخو الزوج المطلق أو أخو الزوج المتوفي إيش هنا تبقى إيش حضانتها عم وهكذا. لماذا أما تزوجت غريبا أجنبيا عنه؟ قال هنا لا يؤمن على الولد من لأن الربيب لأن الزوج يعامل الربيب والربيبة معاملة مختلفة عن معاملة أولاده، فربما يحتمل ذلك في بدء الزواج. ثم إذا وجد الآن نجد حالات صريحة صراحة معاملة بانتقام ممن ينتقم الأب الزوج الجديد ينتقم من الولد، يعني إذا وقعت المشكلة يجد أن الجانب الأضعف في المسألة هو الولد، أنا ما عاد بدي الولد في البيت، ما عاد بدي البنت في البيت، كيف أنا ما حدا بجبرني، أنا ما لي مرتاح له الولد، وكل دائما بتقاتل مع الأولاد مع أولاد الزوج الثاني، ودائما الأب إيش بمين بيصدق أولاده، وبالتالي الولد سيظلم هيك. تفضل بعدها. نعم، وألا تمسكه في بيت المبغضين له، هذا الشرط الثامن، ألا تمسك الولد في بيت المبغضين له، سواء كانت أما أو خالة مثلا، إذا كانت جدة ففي البيت بيت الجدة يوجد من العمات يوجد من بنات الإحمى يعني بنات الإحمى اللي كرهوا من فأم الولد تزوجت فنزع منها الحضانة وأعطيت لمن للجدة في بيت الجدة في هناك مين بيشتغلوا في الشغل بالفتنة عادة فكرهانين مين أم الطفل الكني اللي كانت سابقا كني وعمرها حماية ما حبت كني هيك مكتوب على باب الجنة فإيش فصار العمات ينتقموا من الولد ويعاملوه معاملة شو؟ كل رايحة والجاية لطش خفوف وضرب، وانت طلعان لأمك، وانت عمال تقلد أمك، وانت أمك ما جابتنا إلا إيش؟ هذا بده ما بده يتربى، هذا بده يخرج إيش؟ يخرج رجل شرس. هنا أيضا تمنع الأم وينزع من أم الأم ويعطى لي، يعني أصلا أم الأب ويعطى لي من تليها، لأنه نحن قلنا بعد الأم سيأتي مين؟ أم الأم. بعد أم الأم أجا مين؟ أم الأب. فأم الأب في عندها قد يكون وعند أم الأم، فننتقل بعد ذلك إلى الأخت إن كان لها أخت كبيرة، ثم بعد ذلك أخت صالحة، ثم للخالة، ثم للعمة. تفضل. ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات. نعم، هذه الشروط الثمانية ينبغي أن تتحقق في كل حاضنة أما أو، لأنه عندي مو فقط حاضن الأم، من تحضن؟ الأم وأم الأم وأم الأب والأخت والخالة والعمة، على تفاصيل ستأتي. يعني أم الأم يعني يدخل فيها أم الأم، وأم أم الأم يعني الجدة لأم، وأم الأب وأم أم الأب الجدة لأب. و83 إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا. بمجرد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي، فمتى يسقط حق الأم في الحضانة؟ بمجرد العقد، بمجرد إذا عقدت على غير محرم للصغير أو الصغيرة. وقلنا السبب، السبب ذكرت السبب. تفضل. ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات، فإن لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه، ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها بتزويجها بغير محرم للصغير. تمام، خلصت؟ نعم. إذا عندي أنا المرأة إذا تزوجت انتقل حق الحضانة لمن؟ لمن تليها. إذا تزوجت من غير ذي محرم انتقل إلى من؟ إلى من تليها بغض النظر، قد تكون أما أمها. طب أما ما هي موجودة، مسافرة، أما في تركيا، أو أما قالت أنا ما لست أهلا، أو أما لم تكن أهلا، أو رفضت قالت أنا ما عندي الآن مجال أربي طفل، أو أنا مريضة. طيب تنتقل إلى أم الأم، أم الأم متوفات. طيب الأخت، ما في أخت، كلها إيش؟ متزوجات من غير محرم الصغير. طيب الخالة كلها كمان متزوجة من زوج الخال، وهذا أيضا غير محرم. المهم بتسلسل الإناث لن نجد ولا لمن تعطى الطفل أو الطفلة، للزوج الولي أبوه لمين؟ الأب. هنا ننتقل إلى العصابات، الأب إذا كان إيش موجودا، لو ما يكون ميتا نعطيها لمن؟ لأب الأب. سيأتي الترتيب وستجدون أن الحنفية أوسع المذاهب في موضوع الحضانة، يعني يعطون الحضانة أول شيء للنساء النسبيات، ثم للعصابات، ثم لذوي الأرحام، ثم لذوي الأرحام. إن لم يوجد في النساء في المرتبة الأولى حسب الترتيب ينتقل إلى الرجال. أول الرجال من؟ الولي. طيب الولي هنا أخذ الولد. الأم كانت متزوجة من رجل أجنبي، طلق ورجعت لوين؟ على بيت أهلها. هل لها أن تسترد ليش؟ نعم، إذا زال المانع عاد ممنوع. ليس للرجل أن يقول لا أعطيك إياه، أنت تزوجت والزواج مانع من الحضانة، أنا زال المانع عاد الممنوع. نعم. 384 حق الحضانة يستفاد من قبل الأم. يستفاد من قبل الأم، يعني هذا هو معنى قولنا أن النساء في الحضانة أحق من الرجال. طبعا الحضانة العلماء فيه على ثلاثة أقوال، هل هو حق للأم أم حق للولد أم حق مشترك؟ والصحيح الذي عليه العمل أنه حق مشترك للولد وللأم، يعني الأم لها حق في الحضانة والصبي له إيش؟ حق. الأم لها حق والصبي له، ومن حق الصبي أن يربى وأن يشرف عليه وأن يراعى وتراعى أموره وأن يعني يقام على شؤونه من قبل أشفق الناس عليه. وبالتالي ستجد الآن أن الحاضنة إذا امتنعت عن الحضانة ولم يوجد من يحضن الصبي سوى هذه الأم أو هذه الحاضنة تجبر عليها، تجبر عليها. ليش؟ مراعاة لحق الصبي. تفضل. فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها. جهتها أي من جهة الأم. ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب. عند اتحاد المرتبة قربا. يعني أم الأم وأم الأب، أيهما يقدم؟ أم الأم. المدلي بالأم، أم الأم تقدم على أم الأب. الخاله تقدم على العمه، الخاله تدلي من جهه هي اخت الام، والاب العمه، لا تقدم الخاله على العمه، تقدم الاخت على الاخ وهكذا. تفضل. فاذا ماتت الام او تزوجت باجنبي او لم تكن اهلا للحضانه، لم تكن اهلا يعني ايوه، ينتقل حقها الى امها، فان لم تكن او كانت ليست اهلا للحضانه تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربة، ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة. تقدم الشقيقة ثم بعدها ثم الأخت لأم الأم، لأن الأم تدلي إلى الأم إلى الأم من جهة الأم أقرب، ثم الأخت لأب بعدين، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين. بنت الأخت لأبوين أحق من البنت الأخت لي. تفضل. ثم لأم، ثم الأم، ثم لبنت ثم الأم. لخالات الصغير، ثم لخالات الصغير، ثم وتقدم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم لأب، ثم لبنت الأخت لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة الأم كذلك، ثم خالة الأب كذلك، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب. نعم، يعني هذا الترتيب، وقلما تصل إلى قلما تخرج على هذا الترتيب، طبعا قلما، لكن إن فقدنا إن تجد الترتيب هنا يعني يزيد عن 15 رتبة، لكن قد يعني يكون أم الأم متوفاة، الخالة متزوجة من أجنبي، العمة لا تصلح كذا، فماذا يفعل؟ سيذكر لك ذلك بعد. 385 إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث. ترتيب الإرث. من يرث؟ فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق. الأب ثم الجد ثم إيش؟ الأخ الشقيق. عصبات. نعم. ثم الأخ لأب. من يرث الولد؟ الشخص إذا مات من يرثه؟ أول شيء يرثه أبوه، فلم يكن الأب جد. الجد جد يقوم مقام الأب، فلم يكن أب ولا جد يعني لم يكن أصول الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. نعم. لو وجد أخ شقيق الأخ لأب، الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، لأنه الأخ لأم يرث بالفرض لا بالتعصيب، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب. فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم تساوى أخان، تساوى في درجة واحدة طبعا، يعني أخ رجل يعني في أخوته صغير، يعني أخوته صغار ماله أب، توفي الأب، توفي الجد متوفى، تمام. شو قلنا؟ ننتقل إلى الأعمام. الأعمام خمسة كلهم يريدونه، لمن يعطى؟ من يعطى؟ يعطى، يقدم أصلحهم، أصلحهم ثم أورعهم، ثم أورعهم، ثم أصلحهم. أي أصلحهم للصبي، يعني هذا الصبي، هذا العم متزوج خالته، متزوج مين؟ خالة مين؟ خالة الصبي، تمام. هذا أولى من العم المتزوج إيش؟ امرأة أجنبية وهكذا. طبعا تقولي ليش ما أخذته الخالة؟ اسمه رفضت تأخذه، افرض فرضي فيه مين؟ العم الأصلح للصبي. مين الأصلح له؟ اللي يعني ننظر مين الخمسة، من هو أكثر تفرغا للتربية، أكثر حبا لهذا الصبي، أكثر مراعاة له، أكثر قربا من والده. نعم. وكذا. ثم الأورع. نعم. الذي يتورع عن الشبهات والوقوع في الحرام. ثم أكبرهم سنا. أكبرهم سنا إذا تساووا في الصلاح والورع، الأكبر سنا يكون أكثر عطفا على الولد من الشاب. اتحاد الدين. اتحاد الدين يعني يشترط في العصبة هنا اتحاد ديني. ليش؟ لأن هنا شو شرطنا نحن؟ ترتيب حسب الإيش؟ الإرث. فإذا كان عندي صبي، الصبي المحضون ذميا، إذا كان ذميا فالأولى بحضانته من يرثه من الذميين، لأنه لا يتورث إيش أهل ملتين. فكان واحد ذمي عنده أخوين، واحد ذمي واحد مسلم، الأولى بحضانته والذمي. وإذا كان مسلما الأولى بحضانته المسلم. فضل. فإذا كان للصبي الذمي أخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي يسلم للذمي لا للمسلم. نعم، لأنهما يتوارثان. لأنهما يتوارثان. فضل. 386. إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة، أو وجد من ليس أهلا لها بأن كان فاسقا أو معتوها أو غير مأمون، فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم. يعني ويقدم إذا كوجد لا لم يوجد في العصبات، لا أو وجد لكنه ليس أهلا، ننتقل إلى المرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة أو القسم الثالث، وهذا كله عند الحنفية. الحنفية يقول لك لا نخرج عن أقرباء الطفل مهما حتى ينعدم القرباء من النساء العصبات ذوي الأرحام. تفضل. ويقدم الجد لأم، الجد لأم من ذوي الأرحام على الجد، على ثم الأخ لأم، ثم جد لأم من الأرحام يقدم على الأخ لأم. طيب ما في جد لأم ميت، الأخ لأم أولى، ما في أخ لأم لا يصلح. ثم ابنه، ابن الأخ لأم. نعم. ثم العم لأم، ثم العم لأم، ثم الخال لأبوين، الأبوين ثم الخال لأب، ثم الخال لأم. ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور، ولا حق لبنات العم والعم بنات العمة، لأن هنا لا حق لهن في حضانة مين؟ الذكور، لأن هو مو محرم إيش عليهم، لأنه يعني بيضطروا إلى إنه يخالطوا وإيش. نعم. يشوف يطلعوا على خصوصياته. نعم. لذلك البنات العم لهم حق في بنت، في البنت لا في الإيش. نعم. في الصبي، والعكس صحيح، أولاد العم ما لهم حق في البنت، إلا الحق في شو؟ في الصبي. تفضل. نعم. ولهن الحق في حضانة الإناث، ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث، وإنما لهم حضانة الذكور. فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم. يعني ما في للبنت إلا ابن عم. ماذا نفعل؟ ينظر الحاكم يعني القاضي هل ممكن أن وجد ابن العم رجل صالح تقي بخاف الله ورجل كبير وكذا فيسلمه إياها، يعني أمن الفتنة، أمن المحظور. تفضل. إن رآه صالحا ضمها إليه، وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة. 387. هذا الصوت هذا بجد سوريا أبو عاصم. تفضل. إذا امتنعت الحضانة عن الحاضنة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها. إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة، هيك صحيح. نعم. فلا تجبر عن الحضانة. فلا تجبر إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة، قالت أنا ما بدي. طبعا كل أم ترفض، قد ما تكون الحاضنة أم، قد تكون خالة، قد تكون عمة، قد تكون جدة، قد أنا شو يعني أنا ليس لنا الكبرى بدي أربي أولاد، فلها ذلك حقه، لكن لا تجبر، إن هو حق وليس واجبا، حق وليس واجبا. تفضل، لكن في عندي حارث. تفضل. فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها، بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم. إذا تعينت لها، يعني تعينت الحضانة لها، بحثنا ما في، قلنا لأخي ما في أحد، إذا أنت ما أخذتي فالطفل يعني سيذهب إلى امرأة أجنبية، وما في عندنا مجال، فتجبر عليها. تفضل. أو وجدت من دونها وامتنعت. يعني وجد من دونها وامتنعت، وجد موجود لكن امتنعت من دونها. طبعا يعني من دونها، يعني مو من دونها، يعني من أقل منها حقية في، يعني بعد أم الأم تجي أم الأب، امتنعت أم الأم، عرضنا على أم الأب رفضت، معنا فيما بعد الخال لا تصلح والعم لا تصلح والأخت لا تصلح، تلزم هنا أم الأم. فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي. نعم. 388 أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة. أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة، يعني الأم أجرة الرضاعة كما تكلمنا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف. أما الحضانة أجرة ثانية، لأن أجرة الرضاعة هو مقابل شو؟ إرضاع الولد، وذكرنا لكم ذلك في التفصيل في الدرس الماضي. أما هنا أجرة الحضانة، الحضانة قد تستمر إلى، قد تستمر 9 سنوات، لأنه هي نهايتها عند الحنفية 9 سنوات، قد تستمر 9 سنوات. مين بده يطعم الطفل؟ أنا أم أمه وأنا خالته، مصروفه على مين؟ مصروف الطفل على مين؟ على إن كان في له مال ففي ماله، وإن لم يكن له مال فعلى وليه الذي ينفق عليه. والنفقة كلها تلزم أبا الصغير، كلها يعني بثلاث أنواع، نفقة الطعام والشراب، نفقة الكسوة الكساء، ونفقة المسكن، ثلاثة تلزم مين؟ أبا الصغير، إن لم يكن له مال، لم يكن للصغير مال. فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع. فإن كان للصغير مال، من نفقة المال تكون من ماله، من مال الصغير، إلا أن يتبرع الأب كما هو العادل. يوم الأب هو الذي ينفق على أولاده، وإن كان عند الولد شيء من المال. 389 إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة وكانت منكوحته أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة. ليش؟ لأنه هي الأم، هي ليش وكانت منكوحته؟ لأن الأم في حالة النكاح، يعني قصدي اليوم زوجتك عم تربي لك أولادك أم لا؟ في لها وجود حضانة؟ لها وجود حضانة؟ لا، لأنه أنت تنفق على الأم مقابل أنها ماذا؟ مقابل أنها تقوم بخدمة ورعاية الأولاد. وكذلك في عدة الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي لماذا؟ لأن عند الطلاق الرجعي لا يمنع، لا يقطع الزوجية ولا الملك. تفضل. وإن كانت مطلقة بائنا أو متزوجة بمحرم للصغير، كانت مطلقة بائنا، طلق طلقة الثانية أو الثالثة وهي معتدة من إيش؟ بائن، هو قطع الزوجية بس لم ينقطع الملك هنا. أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة. نعم، يعني وإن أجبرت عليها فلها الأجرة، لأن هنا إيش؟ ليست هي تعتد من طلاق بائن وليس رجعيا، فانقطعت الزوجية. نعم. فمالك علي حق أنه أنا أربي لك أولادك بدون أجرة. نعم. فلها الأجرة وإن أجبرت عليها، حتى لو أجبرت، يعني هي بجزء من البداية رفضت، وجدنا بحثنا لم نجد ولا امرأة قبلت أن تحضن، قبلت حضانة الصبي، نقول لها أنت مجبرة. طيب مجبرة وأخذ نعم مجبرة، لكن ما ليس، لا يمنعها الإجبار من استحقاق أجرة الحضانة. نعم. وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعا. نعم، وعلى المولود له رزقهن، أمين، فرزق النساء الأمهات والمرضعات والحاضنات وكسوتهن بالمعروف. نعم. أنا ما تزوجت وأهلي ما عندي، ما أهلي ساكنين بالمخيمات، وين بدي أقعد؟ بربي لك أطفالك، بعتهم على المدارس بدون كذا، أنت مصروف عليك صح؟ أنا بدي أجرتي، لأنه أنت بتربية الأولاد وأنا مالي من زوجة، مالي زوجتك، والآن لسه ما تزوجت، الآن لسه ما تزوجت، لو تزوجت نفقتي أنا على مين؟ لو تزوجت نفقتي على مين؟ على زوجي. نفقة أولادي على مين؟ عليك صح؟ أنا الآن طلقتني ووضعتني عن بيت أهلي، أهلي قالوا لي نحن بيتنا ما بيسع، يا بنتي بيسعك إلك وخمسة أولاد ما بيسع، زوجك بدك تربي له أولاده إيش؟ خلي استأجر لك بيت، هاي بيت عنا اليوم بنا بيت أجاره $50، هو ملزم؟ نعم ملزم، يعني ما أنا ملزمين لأن هدول أولاده صح أم لا؟ بده هو لو لم تكن، لو أنت مالك موجودة أو أنت الآن لست زوجة له، أنت حاضرة لأولاده وأولاده، فأنت بيطلع لك مصروف تاخذي منه، طبعا مصروف هذا ما لا يمنعه ذلك. أيضا أنا بدي مسكن، مسكن مسكن أقعد فيه ومحترم لي. تفضل. وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به، يعني هذا حالات خاصة، المحضون قد يحتاج إلى خادم، تقول لي كيف بده خادم المحضون؟ قد يكون ولد في عنده مشكلة، ولد في عنده مشكلة، في عنده إعاقة، في عنده بده امرأة تنقله، بده امرأة تعطيه دائما معالجة فيزيائية، معالجة أي شيء، يعني قد يحتاج الولد إلى خادم، قد يحتاج في بعض الحالات، نعم يحتاج إلى خادم. والأم تقول لك أنا عندي خمس أولاد وهذا الولد لحاله بده إيش؟ فلو تحتاج إلى خادم، قد هي حالات نادرة. تفضل. وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة، وغير الأم من الحاضنات، طبعا هون الأم إذا هي أم تمام أيضا لها الأجرة. نعم نعم. 390، إذا أبت أم الولد ذكرا كان أو أنثى حضانته مجانا، أبت حضانته مجانا. نعم. ولم يكن له مال، ولم يكن للصبي مال. نعم. ماذا تفعل؟ وكان أبوه معسرا، وكان أبوه معسرا، ولم توجد متبرعة من محارم، ولم توجد متبرعة، الشرط الرابع إيه؟ تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها دينا على أبيه، تجبر الأم على حضانته. طيب ماذا تفعل؟ طيب أنا بدي مصروفي، قل اصرفي اصرفي، أبوه ما معه، أبوه قاعد لا شغل ولا عمل، ما عنده شغل أو مريض أو أو أو إلى آخره، ونفقته على مين؟ نفقته على أبوه، نفق أجرته هي أجرة حضانته على مين؟ على أبوه. تمام. أبوه ما معه، بتصرفيها أو تنفق على نفسها وبتسجل أجرة الحضانة متفق عليها قضاء أو رضاء، تسجلها وتثبتها دينا على مين؟ على الزوج الذي هو الملزم بالحضانة. تفضل. فإذا وجدت متبرعة أهل وجدت متبرعة الحضانة، قالت امرأة قالت ما في داعي، أنا بحضن مجانا، شو نرجع للقاعدة الأصلية، الحضانة حق مين؟ أيضا بدي أرجح مصلحة مين؟ المحضون. تفضل. نعم. فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل، فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم. نعم. وجدت متبرعة، فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل، فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم، وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة. الأم أحق من المتبرعة، لماذا؟ نعم. هل هو أصلح للطفل أم لا؟ نعم. هو أصلح، الأم أصلح للطفل من غير الأم صح أم لا؟ فلو كانت الأم بدها تريد أجرة والأب والحاضنة الأخرى لا تريد أجرة، نقدم مصلحة الطفل وهي إيش؟ الأم. ليست الأم إيش؟ الأم مدرسة أمه، بعد العواش بقول لك بعد الأم حفار وطن، بعد الأم حفار وطن، وبعد الأب إلى كرب. تفضل. وإن كان الأب معسرا وللصبي مال، أو وإن كان الأب معسرا وللصبي مال، منين؟ نعم. إيه أو لا تخير الأم، أي مكتوب أو لا تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرع. لا، وكان للولد أبو معصرا وللصبي مال أولى. أولى أولى يعني نعم. كان له مال، ما كان له مال أو لم يكن له مال تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرع. نعم، هو تخير الأم، الأم ما دام في متبرعة، أما إذا طلبته الطرفين حال المادة اللي قبله أو الشق اللي قبله، لا، الأم الأم الأم طلبت أجرة وموافقة ووجدت متبرعة، هنا الأم تخير، الأم يعني الأم تخير، تريدي تحضني مجانا أو تعطي المرأة المتبرعة. فإن لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة، ولا تمنعها من رؤيته وتعهده كما تقدم في المادة 370. هنا أصلح للطفل، لأن هنا ندفع الطفل مصاري في مين؟ إيش؟ في مين؟ في مين المتبرع؟ ومال الصبي لا يمكن التصرف به، لأنه هو في ضرر محض بحقه، ووجد من يرفع عنه الضرر فيقدم عليه. فنقول الأم يا بتضعي أصلا يا بتحضني مجانا أو أعطيه لمن يحضنه مجانا. فضل. وإن كان الحكم وكذلك الحكم إن كان الأب موسرا وللصبي مال، فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي، بل يسلم لأمه بأجرة المثل. نعم. ولو من مال الصغير. نعم، لأن هنا يمكن دفع الضرر بالأب موسر، الأب موسر، لا الأم أحق لا، وهذا لمصلحة الطفل. 391. فتعطى الأم ويعطى الأم كم أجرة المثل. نعم. تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء، باستغناء الغلام أو الجارية عن خدمة النساء. بما تستغني هنا مسألة مختلفة فيها أهل العلم، حنفية وغيرهم، بعضهم من يرى أنها في سن التمييز، بعض من يرى أن الذكور في سن التمييز والإناث في سن البلوغ، في قول ثالث أن الذكور والإناث في سن التمييز ثم يخير الغلام. تريد أمك أم تريد أباك؟ فإن اختار أمه ذهب مع أمه، وإن اختار أباه ذهب مع أمه. الحنفية لم يختاروا القول بالتخيير، قالوا ما في تخيير، الغلام شو تخيير؟ 7 سنين بده يتخير، أكيد يختار مين؟ أمه، لأن أمه بتبعته على الشارع تأخذ راحته مع أمه، والأم دائما الولد ما بيهابه مثل ما بيهاب مين؟ لا، لماذا بتقول ما قالوا أمي تتركني ألعب مع الصبيان وتعطيني حلويات وأبي يضربني ويأخذني إلى الكتاب؟ فقالت لكن هذا القول بالتخيير هو مذهب الحنابلة والشافعية في قول عندهم. القول الذي اختارته المدونة قول أبي حنيفة، وهو أو قول الحنفية، وهو أن الاستغناء إذا استغنى أنه الغاية ومن المصلحة، الحضانة هو مصلحة مين؟ الطفل، مصلحة الطفل بعد سن التمييز. الولد الذكر يتحول لوين؟ أنه بدأ صافي تمييز، لازم يتعلم مصلحة، يتعلم مهنة، إذا كان يعني عجز عن طلب العلم، من الأقدر على الآن للسبع سنين من الأقدر على تربيته وإطعامه ويعني الإشراف على مين؟ لأنه بده هون عطف أكثر ما بده شو؟ قسوة. بعد 7 سنين صار إيش؟ يميز بين فصار بده إيش؟ شيء من الشدة وشيء من الضغط عليه، مشان إيش؟ يتحول إلى التعليم. من أقدر على ذلك؟ الأم ما تسخب الولد، وخاصة إذا أبوه طلقه فبدأ إيش؟ بدي يدفع ثمن الولد ضحية، أبوك تركنا وأبوك زتنا وأبوك رمانا وأبوك طلقني وأبوك وأبوك إيه، خلص هنا سيفونية. فبتعود بدها تكره الولد في مين؟ في والده. فتعال له خيره، بشوف أبوه مثل الوحش، وبشوف أبوه كأنه هو اللي سبب بأساته، وصار يميز. لا، بعد 7 سنوات يسلم الولد لمن؟ انتهت مدة الحضانة، مو نقول تنتقل للحضانة للأب، ما في حضانة، باستغناء الولد ما عاد في حضانة، ينتقل الولد لمين؟ طب البنت أنا تحتاج بعد 7 سنوات، هو صار تميز، بدأ سن التمييز، يعني صارت البنت تفهم شو معنى تفهم شو معنى بيت وزوجية ومطبخ وطعام ولباس، صح ام لا؟ فتبقى سنتين عند من؟ بعد التمييز، يعني لسن 9 سنوات عند الحنفية. لماذا؟ قال في هاتين السنتين أو 9 سنوات الحنفية امرأة ممكن تصلح أن تكون يعني تدخل في سن المراهقة، دخلت في سن ليش مراهقة، يعني تصلح أن تتزوج وتفتح بيت، وإن كان وإلا تصلح، وقد تصلح للوطن أصلا، قد تصلح للوطن. فقالوا تبقى البنت عند أمها عند الحاضن إلى 9 سنوات، ليش تعلمها شؤون النساء، تعلمها أحكام البيوت والأسرة والطبخ، وتعلمها شيئا من، لأن هون قربت على الحيض، قربت على الحيض، فتعلم شو معنى الأمور. طبعا اليوم ربما إذا تأخر البلوغ أو تأخر كذا، لكن حنفية حدوها ب9 سنوات. في قول أنها تخير، وفي قول إلى البلوغ، إلى البلوغ حتى تحيض، حتى تحيض. فضل. تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء، وذلك إذا بلغ 7 سنين، وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها 9 سنين، وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة. الحاضنة من نعم مكتوب الحضانة من الحاضنة خطأ طباعة. فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما. يعني هنا صار حق مين؟ صار حق الغلام والمرأة والبنت إنه إيش؟ يضم لأبيه. وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة. نعم، يعني أبوه ميت وجده ميت، وانتهت حضانته عند الأم، يدفع إلى الأقرب من الإيش، عندك العم من العصبة أو للوصي الأخ العصبة. نعم، أو الوصي، الأب قبل ما يموت وصى، أوصى عين وصيا على ولده، هو اللي يدفع إليه. تفضل. ولا تسلم الصبية لغير محرم. لا، لأنه هنا إيش، أصبحت صبية، لا تسلم إلى ابن العم، لا تسلم إلى ابن الخال ولا ابن الخالة، لأن هنا إيش غير محرم. تسلم إلى العم والخال حسب الترتيب، حسب الترتيب طبعا الأخ. تفضل. فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام، يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها. إلى أن يرى، يعني يلتق المحضون عند مين؟ ما في عصبة ولا في كذا، أقول له خلاص تركيه عندك، إلا طب أتركه عندي أنا بدي أتزوج، شو المشكلة يعني إذا أنا ما عندي؟ طب إيه الحل؟ قال هو يختار، هو ينظر هل إذا تزوجت في مشكلة، أو ينظر من هو الأصلح، يبحث في العائلة كلها، بيجي مثلا مين مستعد يحوي هذه البنت، ما صارت منها، صارت عمرها 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، طب مين بده يحويها؟ فممكن ينظر من هي، امرأة أو قريب يستطيع أن يراها بمصلحة، بما يحقق مصلحة الغلام أو الجاري. 392. يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها. هي حاضنة في إدلب، الأب قال لنا سافر أنا على داخل معي الولد، داروا على النظام، داروا على مكان ثاني. يمنع الأب لماذا؟ لأنه بسفره يمنع الأم من حقها، صح؟ تفضل. فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة، جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه. لأن ننتقل له، قلنا إذا ما في حاضنة للنساء ننتقل حق لمين؟ صح، للأب. فإن لم يكن، فإذا كانت الولد عنده، الولد والبنت عنده، فقوله يسافر، لأنه هنا ما عاد في حق لمين؟ في حاضنتين. طيب الأم اللي تزوجت طلقت، ترجع ترجعه، تقول له رجع لي، قال أنا سافرت فيه، رجعه. إراءة دكتور، إراءة في شيء نقشوا الإراءة، إراءة ما لم تنص المسائل، الإراءة في يعني هي مسألة محدثة ما أنه محدثة، لا تمنع، لا يمنع الأب من رؤية ولده، لا يمنع الأب. إذا سافر الأب الآن مثلاً، الأم تزوجت. تزوجت. هي ليس لها. ما لم يتصور السفر، ما في اسمه إراءة. وإني سورة قديماً كان في إراءة، ما كان في تليفونات ولا إيش. لأن عدم تمكن، كيف مسافرت بدها تسافر تشوفه وتجي، ما إذا رادت تسافر مع أهل وسهلة. أقصد إحنا نمنع من السفر لأجل الإراءة. من أجل أن تبقى، يبقى الطرفين قادرين يشوفوا. نعم. نعم. لأنه الأب بده يشوف ابنه، ابنه ما بده يروح يشوفه، يقعد معه، لأنه هو حضاني وليست، فالولاية لمين الولاية؟ لأب، فلا تنزع الولاية بحق، لا تنزع منه الولاية، هذه الصورة تنزع. أقصد إذا هو عند الأب والأب أراد السفر وهذا السفر سيؤدي، يعني ليست ولاية الأم، للأم حق رؤية الولد فقط. أقصد بسفره سيمتنع. نعم، ما هو المشكلة؟ أنت سقطت حضانتك. أنا أقصد أنت أم سقطت حضانتك، فخلص سقط بما فيها إيش؟ حق الإراءة، خلص فعل إليك عندي حق الإيش نشوف. إذا موجود في البلد بتشوفيك من باب البر بالبنت، بر الولد بأمه والأم بماجع أطمئنان، يعني لا ينظر لمسألة الإراءة. لا والله أنت دا تسافر، طيب كيف دا تسافر؟ إيه ممنوع تسافر حتى أنا بحق لي أشوف ابني، بحق لك إذا كنت أنت حاضني، مالك حاضني لا تلزم، لا يلزمني، لا لا لا أجبر. أنا ممتنع عن السفر بابني كن مال حضرتك بتشوفيه كل شهر مرة، معقول؟ معقول هذا مقياسا وارد؟ تمنعيني من عملي أنا ولد، شو الرجل أنا وعندي ولد وبدأ أربيه وبدأ أقوم في شأنه، داخده معي وين وين بحطه؟ فأنا كذا. أما أنت بس تطلقي من زوجك برجع طلبي ضم الولد إلى رجعي تطلبي الحضانة. تفضل. 393 ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقة، ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بين التفاوت، ولا من قرية إلى مصر كذلك، ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطنا لها وقد عقد عليها فيه. يعني شرطين، ليس المرأة أن تنتقل بالولد المحضون من بلد لبلد سواء كان من مصر إلى قرية أو من قرية إلى مصر أو من قرية إلى قرية إلا بشرطين. الشرط الأول شو؟ إلا إذا أن يكون وطنا لها، هو تزوجها، تزوجها من حلب، تزوجها من حلب وثم سكن وبنى عليها في الشام، فحلب ماذا يكون بالنسبة لها؟ وطنا، وطنا. وتزوجها في حلب فهناك إيش؟ لها أن تنتقل بدون إذنه. لكن إذا تزوجها في حلب عقد عليها وليس وطنا لها فلا، أو كان وطنا لها ولم يعقد عليها، يشترط أن يتوفر فيه إيش؟ الشرطان، حتى يحق لها الانتقال أو السفر بدون إذنه. ما تحقق الشرطان ليس لها السفر إلا بإذنه. فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيدا عن محل إقامته. فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها، فليس لها أن تسافر إليه بالولد إلا بإذن أبيه. لأن الولد ينبغي أن يمكن أبوه منه متى ما شاء يأتيه. يعني نحن نتصور للأسف الحضانة يعني منع الأب من لا، الحضانة حق للولد وحق للمرأة وقد يكون واجب عليها. أنا ابني يبقى ابني، بدي أشوفه صباحا مساء ظهرا عشاء، تمام، بدي أحكي معه كل ساعة، بدي أتكلم معه، ما في، لا تمنعي، هذا أنا وليه، تمام. أنت حق لك حق أن تربيه، تربيه بمعنى شو؟ تقوم على شبابه، بل هو واجب عليك ديانة، واجب عليك ديانة، أما قضاء ما واجب عليك، تمام؟ كما ذكرنا، أما ديانة واجب عليك، فهذا الوجوب أو هذا الحق لا يمنع شو؟ أنا حقي مقدم على حقك أصلا من حيث الجملة، لكن حق الحضانة، الحضانة أنا حقي ولاية، والولاية أنا ولي الطفل، أنت مالك ولي الطفل، أنا وليه، أنت حاضنة مرضعة. فمن العجيب أنه يفهم أبوه ليش يشوفه وأنا الحاضنة له، فكأن الأم يفهم اليوم أنه الأم هي ولي ولها أن تمنع الأب من الطفل وما لك علاقة فيه ولا لك علاقة تحكي معه. شو صار يعني الطفل صار إليك؟ مين أبو الطفل؟ فبيجوا بتناقشوا بشو سأد لازم يشوفه بالشهر مرة إلا بالشهر مرتين، لا نص مرة، مرة ومرتين، هاي منين جبتوها يعني؟ شو هاي مرة ومرتين وثلاثة؟ مسألة تنظيمية، نعم نحن مشان ما نسوي مشاكل كل مرة بتتقي معهم كذا، لكن للأب أن يرى ابنه كل يوم كل يوم كل يوم. طب نفقته علي ونفقتك علي وما بصير أشوفه إلا بالشهر مرة، شو أنا خادم لك وله، أنا أبوه، أنا أبوه. لكن في فترة الطفل كونه لا يميز، لا لا لا يميز، ما عنده تمييز، ما في تمييز، طفل كل همه يأكل يرضع، يأكل ينظف حاله، هاي كل همه. فأنا شو بدي ذلك؟ أنا حاليا ليس علي إيش مسؤولية، وبالتالي أنا هنا يعني ليس لا يستفيد كثيرا من رعايتي. إيش رد مبي بده مين يعطيه إيش الأكل والشرب؟ لكن هذا ليس مبرر أنك تحرميه مني وتفضعليني كأني ما لي علاقة. لا، وبالتالي فكرة الإراءة والبدعة الإراءة هي قصة خرجت فيها القوانين الوضعية أو الأفكار الحديثة التي أعطت المرأة الحق إيش حق المطلق في احتفاظ بولدها. وحتى يعني القوانين الوضعية رفعت سن الحضانة إلى إلى إلى إلى أن يصير الولد إيش تقريبا بالغ سن البلوغ، قارب سن البلوغ 12-13 سنة. شو 12-13 سنة؟ يعني بيجي لعندي شو له شوارب وبيعاملني كأني رجال. طب أنا فقدت حقي بشو؟ بقول لك رعاية لحق الأم، أين أم وأين أب؟ خربت بيت الولد. البنت نعم له حق، يعني في وجهة نظر إنه البنت تبقى عند أمها كي تعلمها شؤون النساء لكن ما الذي يزوجها أصلا؟ هل لك يا أم أن تزوجي ابنتك أصلا؟ ولي. أنا زوجها، أنا ولية، فأنا إذن بالولاية على النفس والولاية على المال أنا حق بها منك. طبعا بس أنا طعمتيها الكم لقمة وسقيتيها الكم شربة ولبستيها الكم لبسة وحفظتيها الكم مرة، صار في أنت إيش أم وأبوه. طبعا بالنسبة للوطن إقامة وعد وطن إقامة مين؟ سواء الأم يعني أقصد الأم الإقامة، الإقامة هي الإقامة هي وطن لها، وطن لها يعني هي مسقط رأسها، هذا المقصود المكان اللي عاشت فيه حتى تزوجت وطنها. ما كان يعيش فيه حتى تزوج. تفضل. يعني اليوم مسألة اليوم المرأة إذا كانت عقدوا في تركيا وكان مقيمين في تركيا وعاد إلى فإذا طلقت وعاد تركيا وطن لها؟ هلا ما يعني مطن نحن تركيا ولا النظام وضع الحالي لا يمكن تنزيله على الوطن الطبيعي، لأنه في اعتبارات أخرى، اعتبارات الواقع الحالي والسياسي والواقع العسكري والواقع الديني. قلت أن يعرف أن تركيا ليست وطنا لنا، إنه وطن إيش مؤقت، إقامة مؤقتة. إيش هي كانت ساكنة تركيا؟ كانت مساكنة مستوطنة؟ لا يعني أقصد ما أنا لا بمنعك تروح على تركيا. تركيا الأفكار هناك التي ستغلب عليك وعلى الطفل ستمنعني من أصلا، لأنه قد أنا بس صار عمره 7 سنوات 9 سنوات ما بحسن أجيبه من عندك. بحسن أجيبه أصلا أنا ما رحت أنا أحسن، لا بحسن هون بحسن هون بحسن مناطقي أنا بحسن بمنعك ضمن المناطق المحررة تنتقل وين ما بدها إذا كان وطنا لها وعقد عليها. أما تنتقل إلى مناطق أنا أجزم وأنت تعرفين أني لا أستطيع أن آتيك ولا أستطيع أن يعني أسترد الولد بكرة بعد 7 سنوات ما بحسن ما أجيبه لو شو ما حطيت، صح لا؟ خلص طبعا واقع، هذا واقع، هذا مو وطن أصلا. أنا بحكي ضمن منطقة يعني البلد التي هو ضمن البلد الواحد في مصر وفي قرية. زوجت من القرية، أنا من القرية من الريف وجبت على البلد على المدينة، طلقت تترجع على قريتها على أهلها وهنيك وعمامة وخوالة وكذا، وأنا عقدت عليها هناك خلاص ترجع بدون إذني. يعني بتقولي عفني من البلد، مين في لي بالبلد أصلا؟ أنا بدي شو كان لي أنت، بس أنت طلقتني صح تمام هيك، لكن ترجع على قرية غير قريتها أو مصر تنتقل من إدلب إلى سرمدة مثلا. طيب هنيك وهون ليس إيش وطنك، ليش تروح إلى هناك؟ تمام، فما المصلحة في ذهابك إلى بلد آخر ليس وطنا لك، لا لك فيه عمام ولا أخوال ولا بات وليس لم أعقد عليك فيه؟ تفضل. فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريبا من محل إقامته. نعم. بحيث يمكنه مطالعة ولده. نعم. والرجوع إلى منزله. شو؟ قبل الليل. تمام، مطالعته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل. أيوة، ويرجع الولد إلى نعم ويرجع إلى الأب إذا منزله قبل الليل، يعني بحس إنه بحس الأب يرول، يعني راحت سكنت وين؟ في مكان قريب من مكان عمل الزوج، مثلا زوجها بإدلب وطلقها في إدلب، فهي في راحت سكنت قريب من سرمدة مثلا، لنقل مدينة حزانو قريب من سرمدة مثلا، حزانو الدانة قريبة من إيش، فبحيث لو راح راد يروح من سرمدة إلى الدانة ويرجع بس بروح بيرجع دون إيش، دون نفس اليوم، دون ما يكون حتى مو بس نفس اليوم، نفس اليوم كنت على الباب وترجع، لكن مو معنى نفس، يعني روح يوم كامل عشان أشوف ابني كنون، يعني دون أن يكون هناك، دون أن يضيع يومه، أن يضيع يومه، يعني مش أشوف ابني بضيع يوم كامل من عملي، ممكن أقول ممكن يرجع إذا ذهب الساعة 3 بعد انتهاء وظيفته يرجع للبيت الساعة 6 أيوة قبل غروب الشمس أو هكذا. وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج، نعم، ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة. نعم. 394 غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه. لأنه غير الأم، غير الأم، لأنه غير الأم في حق الأم، حق الشفقة والوفور وال، أما غير الأم الخالة والعمة والكذا إذا تنتقل حصرا بإذن مين؟ بإذن إذن الأب. تفضل. الفصل الرابع في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء. للأبناء على الآباء، لأنه نجي بعد قليل للآباء على الأبناء. الآن نفقة الولد على أبيه شو مقداره وكيفيته؟ تفضل. 395 تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذميا لولده الصغير الحر الفقير، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى. طبعا الآن من شروط النفقة أن يكون الأب غنيا والولد فقيرا، فلا نفقة للولد الصغير الغني سواء كان ذكرا أو أنثى. كيف يكون عم ولد عنده أجته هدايا، وصايا، هبات، ميراث وهكذا، ورث من أخوه اللي تقتل مثلا، إذا كان طلع له شيء، إذا كان أبوه موجود بيرث ليش، لا بس أبوه موجود لما يرث من الأخ، إلى صورة غير صحيحة. إذا كان عنده الولد مصاري أو البنت عندها مصاري اشتغل، حتى اشتغل الولد كان عمره 10 سنين اشتغل وين؟ عامل أو أجير وجمع مصاري صمد له، فنفقة الصغير والصغيرة على الأبي إن كان الصغير والصغيرة إيش فقيرين، أما إذا كان الصغير غنيا وكان الصغيرة غنية فلا نفقة على الأبي في ماله، إنما النفقة في مال مين؟ طب إلى متى أنفق على ولدي أنا؟ قال أما البنت فحتى البلوغ، إذا كانت شو؟ كانت البنات فقيرة لغنية، فقيرة حتى البلوغ، حتى الزواج، حتى الزواج وليس البلوغ، وليس حتى تتزوج، ولو كان عمرك 25-30 سنة تبقى نفقتها على من، ولا تلزم البنت بالعمل كي بالتكسب كي ينفق عليها الأب، لا تلزم. الأصل المرأة تقر في البيت، والأصل هذا دليل على أن الأصل قرار البيت، لا تعمل المرأة، أما هي إذا أرادت أن تعمل قالت أنا تخرجت من الجامعة وما تزوجت وفي عندي عمل وظيفي، فكان العمل احتاجها أو احتاجت العمل وأذن لها وأبوها، صارت تشتغل صارت تجيب بالشهر $100 نقول لها خلاص ما دام سمحنا لك بالشغل وتكسبتي، ونحن أصلا ما جبرناك على الشغل، بيطلع النفقة على مين؟ يعني انفقي على نفسك، إذا تكسبت نعم نفقد صار غنية، شو بدها نفقدها في الشهر؟ بدها $50 صار تجيب 100، نقول لها صرفي على حالك وصمدي الباقي الله مسامح فيه. طب الولد متى ما بلغ وكان قادرا على الكسب، ما عنده مانع، لا فيه عنده مرض ولا زمانه ولا عنده مرض يمنعه من العمل، أو حتى كان إذا كان طالبا للعلم وطلب العلم يمنعه عن إيش تكسب، في هذه الحال تمام. طبعا إذا كان ما عنده أي مانع فنفقته على مين؟ على نفسه. ويجبر على شو؟ على العمل. ولا يلزم الأب بنفقته إن كان الولد صحيحا سليما قادرا على الكسب، ولا يوجد مانع من موانع التكسب. لا، كما قلت، مانع التكسب المرض والزمان، شلل عنده، أو كان من الأشراف الذين لا يشغل الناس، يعني رجل مين دي شغل ابن الوزير، مين دي شغل ابن الأمير، مين دي شغل ابن، يعني وين ما يروح له يا أخي ما استطاع إيش يشتغل، أو كان طالب العلم، واضح؟ فلا يجبر. 96. يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب، ومن كان من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس، ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج. تمام، وشرحناها في المادة التي قبلها. 397. لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسرا زمنا عاجزا عن الكسب. إذا كان الأب الأصل نفق على مين؟ الأب. متى يعفى من أن كان معسرا إيش؟ زمنا عاجزا، زمنا عاجزا عن الكسب. هنا ماذا نفعل؟ فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة. تسقط عنه النفقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أو إلا وسعها. وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه. تجب على من؟ على من تجب عليه نفقته. إذا مات كان أب ميت، نفقت على مين؟ الجد. وهكذا. 398. إذا كان الأب معسرا ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده. يعني مجرد الإعسار ليس عذرا في إيش؟ في سقوط نفقة، إنما الإعسار مع شو؟ مع الزمان. أما أنت معسر، طيب قال ما في شغل، أو عفوا أنا ما معي مصاري، طيب معك بس تحسن الشغل أم لا؟ ما دام تستطيع على الشغل والعمل والتكسب، شو يجب عليك؟ يجب عليك العمل ويلزم بالنفقة. بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية، فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر. أبى عن إنفاق مع قدرته على التكسب يجبر على التكسب. ويحبس في نفقة ولده، ويحبسه القاضي في هذه الحال، ويجبره على العمل، لأن الولد يريد ليش؟ يريد نفقة. أنفق علي إلى من تكلني، إلى من تكل الفضل. فإن لم يفي اكتسابه بحاجة الولد أو لم يتكسب لعدم تيسر الكسب، يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه. يعني ما تكسب، فتح مع مصلحة وتنتين وثلاثة وأربعة، ما لقى عمل، فماذا يموت الولد جوعا؟ ينفق عليه القريب، لكن هذه النفقة تصبح شو؟ دينا على من؟ على الأب، لأن الأب قادر على الكسب، بينما الحالة الأولى غير قادر. فهون غير قادر لا تكون دين عليه، قادر تكون دين عليه. تفضل. 399. الأم حال أسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها. إن كان، فإذا كان الأب معسرا وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا يشاركها الجد. يعني هنا إذا كان معسرا وإيش؟ أسرة الأب، فإن كان الأب معسرا وهي موسرة تنفق هي على من؟ ولدها. يعني نروح لعن جد نقول له فوق، وهي مرة مع مصاري ولبس ذهبات أموره تمام، أو موظف في عمل. قلنا نحن الزوج ليس له علاقة بملك أموال زوجته، مو هيك؟ طيب أنا ما عاد عندي شغل، قعدت في البيت ولازمنا نفقة للبيت، مين الذي ينفق على الأولاد أو لا؟ طبعا هي الأصل الجد، لكن انتقلنا من الجد من الأب إلى الأقارب، مين أولى الأقارب؟ الجد. أولى الأقارب الجد. إذا الأم موسرة أولى من الجد، تنفق وترجع بالنفقة على مين؟ على الزوج، مثل الدين. تفضل. وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة، يؤمر بها القريب كما ذكر آنفا. نعم. ويجبر عليها إن أبى مع يسره، ويكون إنفاقه أبى، يعني أبى قال جد أنا ما لي علاقة بأولاد ابني، فيجبر عليها كما يجبر مين؟ الأب تفضل. ويكون إنفاق القريب دينا على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر، سواء كان المنفق أما أو جدا أو غيرهما. فإن كان الأب معسرا وزمنا عاجزا عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده. نعم، كما بينا في ذلك، موسر وزمن لا رجوع، موسر وليس زمنا يرجع بما أنفق أما أو قريبا. تفضل. 400. إذا كان أبو الصغير الفقير معدوما وله أقارب موسرون من أصوله، فإن كان بعضهم وارثا له وبعضهم غير وارث، بعضهم غير وارث، نعم، وتساووا في القرب والجزئية، يرجح الوارث، يرجح الوارث على عدم الوارث، نعم، بنفقة الإيش، نعم، على الأولاد، وتلزمه نفقة الصغير، فلو كان له جد لأب وجد لأم فنفقته على الجد لأب، لأنه هو الوارث، جد أم لا يرث. فإن لم يتساووا في القرب، جد الفاسد مو هيك، وجد لأب جد الصحيح، نعم. فإن لم يتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة، نعم. فلو كان له أم وجد لأم فنفقته على الأم، وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته وارثين كلهم، وكلهم فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث. في الإرث ننظر نحن هنا على استحقاق الإرث كيف، بحطيك أمثلة. فلو كان له أم جد لأب فنفقته بما أثلاث، وجد لمين؟ على الأم الثلث وعلى الجد الثلث. لأنه إذا لو مات من سيرثه؟ الأم تأخذ الثلث لعدم وجود العدد من الأخوة، والجد هو مكان الأب يأخذ شو العصبة ثلثين. طيب نفقته $100، تلت على أمه وتلت على مين؟ على الجد. تفضل. 401. إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه بعضهم أصولا وبعضهم حواشي. في عدد الأصول الحواشي، الأصول فهمنا الأصول ما هي؟ عليه من النفقة بمقدار شو؟ الإرث. أما الحواشي اللي هن الأخوة والأعمام، الحواشي، نعم، اللي هن غير الأصول، غير الأصول والفروع اسمه الحواشي، هذول بيطلع عليهم نفقة لا بمقدار إرثهم. تمام؟ الآن لا سنتكلم. فضل. فإن كان القرب الجزئي، القرب الجزئي يعني بعض، هو إيش؟ هو جزء من الإيش؟ القرب والجزء، هو جزء من القرب الجزئي، هو جزء من الأب، جزء من الجد. فإن كان أحد الصنفين وارثا والآخر غير وارث يعتبر الأصل للحاشية ويلزم بالنفقة سواء، يعتبر الأصل للحاشية يعني يقدم الأصول على ال، يعتبر الأصول قبل الإيش؟ حواشي. تفضل. ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا، نعم. فلو كان للولد جد لأب وأخ، جد لأب وأخ شقيق، جد لأب أصول مو هيك، نعم، الأخوة حواشي، من إيش؟ فنفقته على الجد، على الجد لا على الأخ. الأخ، نعم. ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم، لأنه الجد لأم من الأصول، العم شو؟ حواشي. حواشي، نعم. فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثا يعتبر الإرث، وتجب عليهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث. فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ أم وأخ عصبي. عصبي أو أم وابن أخ كذلك، أو أم وعم كذلك، فنفقته عليهما أثلاثا، على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان. نعم. 402. إذا كان الأب غائبا وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس هنا النفقة. الأب غائب مثل ما قلنا، الزوجة تحتاج النفقة والزوج غائب. إذا كان الأب غائب وعنده مصاري والأم تحتاج أن تنفق على مين؟ على الأولاد. مو نفقة النفسية الشخصية حكينا فيها، وين؟ في نفقة الزوجات. الآن الأم تريد أن تنفق على الأولاد والأب غائب، ننظر هل عنده مال؟ فضل. فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفا أو معلوما لدى الحاكم، يعني معروف لدى الحاكم أو معروف أن هذول أولاد مين؟ فلان فلان، خلاص ما في داعي يثبت، خلاص معروف لدى الحاكم أو لدى، فبالحاكم يعني القاضي، اليوم القاضي بيعطيه إذن شو بالتصرف في مال الزوجة. وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال مودع عند أحد وديعة أو دين أو دين وهو من جنس النفقة. من جنس النفقة يعني دولار وتركي وذهب كله إيش؟ أو من جنس النفقة قلنا سابقا البر والطعام والمواد الغذائية، فحاطت عن شخص كمية من الذهب، حاطت عنده وديعة مصاري، حاط عنده 10 تنكات زيت أو له عليه دين 100,000 ليرة وهكذا، فهنا أيضا إيش صار إيش؟ نعم. وأقر المودع أو المدين بالمال أقر وبالأولاد، أقر بالمال وبالأولاد، قال نعم أنا زوجك حط عندي دين وديعة مصاري موجودة، طب هدول قالوا هدول أولاده، نعم بعرف هدول أولاده، هنا شو أقر بالدين وأقر بالأولاد بالأولاد إيش الجواب؟ لم يقر والحاكم يعلم ذلك، ما أقر الحاكم قالوا لا هدول أولاده نعم أعطيهم إيه، وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقارا أو عروضا فلا يباع منه شيء بالنفقة. أما إذا كان ما عنده مصاري وما في ديون له، إنما في عنده أرض، في عنده سيارة، في عنده منزل، هل تباع السيارة والأرض والمنزل لأجل النفقة؟ الجواب بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد، تؤمر الأم بالنفقة عليه استدانة، ولا تديني من أحد أقاربك، ديني من والدك، ديني من أخوك، ديني أي شخص، وبس تجي زوجك توفي ما جاء زوجك نعود نشوف حل، يا من بيع له سيارته بس هي تعرف عند حالة في أشكال. وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء. بلا قضاء ليش؟ قال خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. أنا والدي سافر، طبعا نكي، إذا كنت مستحقا للنفقة، كنت صغيرا فقيرا أو كبيرا عاجزا عن الكسب، أو كانت بنتا غير متزوجة، واضح؟ وترك في البيت قطع الذهب، ترك دولارات، هل قال ينفق من المال دون الحاجة إلى القضاء؟ 403 لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها، يعني وإنما لا يجب على الأب نفقة ابنه الصغير إلا إذا زوجة ابنه الصغير زوجة ابنه الصغير زوجة الابن إلا إذا ضمن، قال أنا نفقته، أنت منين هذا ينفق علي؟ ابنك صغير ساعته عمره 10 سنوات، منين قال خلص أنا نفق عليه هنا ضمنها، طب إذا ما ضمنها نعم. وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون دينا له يرجع به على ابنه إذا أيسر. وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويرجع على ابنه إذا أيسر. إلى أيسر نعم. 404 إذا بلغ الولد حد الاكتساب فإن كان ذكرا فللأب أن يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسب وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه، وإن لم يفي كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية. يعني هنا ما بلغ الصبي، بلغ حد ليش الكسب، صار عمره 10 سنين، صار بيحسب يستطيع الولد شو يشتغل فحطه بالشغل، أنا دوبي دخلي ما عم كفيني، دوبي دخلي كمان نقول لك والله تشغيل الطفل للطفل، ما الطفل ما عاد طفل، هاي واحد عمره 9 سنين و10 سنين و11 سنة و12 سنة، هذا ما طفل، هذا غلام، شو 12 سنة غلام؟ فبقول لك نعم دون سن البلوغ هو ليس بالغا، لكن للأب أن يؤجره حطه عند مصلحة، أنا بدي ابني يشتغل انتظر حتى يصير 15 سنة قص عوده بعدين تعال اشتغل، بدي ما اشتغل ما بسن ليش؟ لأنه ليش تعليمه في الصغر كالنقش في الحجر، فلي طب شغلته صار له أسبوعية صار جيب بالأسبوع 1,000 ليرة تمام، صار شو صار هون؟ صار غنيا، أنفق عليه من ماله وما زاد أحفظه له حتى البلوغ والرشد. تفضل. وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها. نعم مثل ما قلنا بها إتمامها. وإلا على كما قلنا أيضا إنه البنت أجدت وظيفة بعد ما تخرجت، أجدت وظيفة في منظمة، أجدت وظيفة عمل، وكان العمل طبعا حلالا مما يباح لها العمل به أصلا، وأذن لها أبوها فخلاص بيصرف عليها من وين؟ بدك تشتري لبس في العيد اشتري من مصرياتك، بدك حتى مشاركتك في الطعام والشراب تشارك، تشارك يعني أنا بدي تعطي 100 دولار بشهر القادم تعطيني منها 50 أو 30 والباقي إليك عندي شو؟ أو إذا كنت بالغة بالغة ورشيدة احتفظ فيهم إليك. تفضل. 405 إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأبي أو من تخفيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لينفق عليه، فإن ثبتت خيانتها تدفع لها صباحا ومساء ولا يدفع لها جملة، أو تسلم لغيرها ليتولى الإنفاق على الولد، وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها، لأنها أمينة والأم الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فإن شكت الأم قالت أبوه ما بيعطينا شيء كافي، هنا نلجأ إلى مين؟ لأن الأم بدها أكثر، بدها بالشهر 100 دولار، الأب قال ليش 100 دولار؟ أنت أو أولادك كلهم كذا، فاختصموا اشتجروا في السلطان يرجعون إلى الحاكم القاضي، القاضي بيقول له خلاص تقدير النفقة مثلا لكل ولد 200 ليرة، عندك 5 أولاد 1000 ليرة مثلا مثلا. فهنا حكم الأب قال المرأة عم تخون، أبعطيها 100 دولار عم تصرفها في شغلات ليست، لأنه أنا أمر لا ينضبط لا يمكن ضبطه، عم تصرفها على ملذاتها الشخصية مثلا، على تصرفها على نفسها، هنا ممكن إيش نقول له خلاص لا تعطيها 100 دولار، إيش أعطيها كل أسبوع 800 ليرة، كل أسبوع 800 ليرة، عطية كل 3 أيام 300، يعني كل يوم عطية 100، كل يوم 100، كل يوم 100 مثلا، وهكذا. قالت له والله ال 100 دولار عطيتني إياها رحت على السوق لأشتري أغراض فضاعت مني، نقول له إيش؟ ما بقول أنا خلص طرقت ذمتي، إيه أنا بتكسب من وراها. تفضل. 406 إذا صالحت المرأة زوجها على نفقة الأولاد صح الصلح. صح الصلح، لكن نظر، قالت له خلص انت اعطيني كل شهر 100 دولار ما لك علاقة بالباقي. تفضل. فإن كان مصطلحا عليه أكثر قدرا من النفقة، يعني نفقتهم هي 80 دولار، بس قالت له خلص اعطيني 100 دولار وأنا بصالحك عليها وبتريح راسك من الأخذ والجيبان، من الأخذ يوعب جمله ونشي ب 80 دولار، لكن عزب حاله ورايح جاي وهذا الرز ما بصير معنا وهذا اللحمة ما هي كويسة، خلاص أعطيني 100 دولار وأنا بشتري. تفضل. وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو. عفو ما في، كأني تبرع وكان أعطاها 28 عفو. وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب. تطرح الأب، أما إذا كان والله كل نفقة بدفع 50 وبعدين قلت له أعطيني 100، طلع قال لك إيش 100؟ 100 بكفيني في شهرين، نفقة شهرين، خلاص تطرح عن الأب. وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية. تقدر هي قالت له مو أنت عم تجيب كل شهر 100 دولار غراض قاطفة 100، أعطيني 50 أو 80، طيب أنت عم تتنازل عن حق مين؟ حق الأبناء ما بجوز. تفضل. 407 هو يتكلم نحن عن نفقة، نفقة الواجبة يا جماعة، الواجبة لا النفقة المستحبة، في نفقة واجبة، في نفقة واجبة 3 أمور، طعام وشراب مسكن ولباس، ولباس لباسين، لباس بالصيف ولباس بالشتاء، مسكن لائق بمثله، شو مثله لائق؟ بيت آجار، بيت مخيم، بيت غرفتين وصالون، آجار وغير آجار، مو شرط تكون ملك، وطعام يكفي. أما القصص الثانية الجوالات واللابتوبات والسيارات والترفه هذا ليس واجبا ولا يحسب من النفقة ليش؟ الواجب، إنما هي إحسان، إن الله يأمر بالعدل، العدل مقدم على الإحسان، فالواجب على الأب هو النفقة الواجبة، ما عدا ذلك لا يطالب بها. تفضل. 407 إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة بعدم سقوطها بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير استدانة بأمر القاضي. إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر. لا تسقط النفقة بمرور إيش؟ بالتقادم. نعم. بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير. لأن هنا في فرض القاضي. فتثبت لفرض القاضي ولا تسقط. وعليه عمل القضاة الآن. وهو الأوفق بخلاف سائر المحارم. ولو فرض القاضي وهو أوفق بخلاف سائر المحارم. أما غير المحارم لا تسقط لأنها إن لم يكن إيش قد دفعت. ولو فرض القاضي النفقة للصغير على أبيه ومضت مدة ولم تقبضها الأم حتى مات الأب، فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي مستدانة بأمر القاضي تجب في تركته، يكون للأم الرجوع بها في تركته كما ترجع بها عليه لو كان حيا. ولو لم تكن مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالإنفاق. معناتها إيش؟ هي تبرعت وأحسنت و... و... تبرعت تبرعت فصارت إحسان وصلة، وصلة تسقط بوفاة الأب. تفضل. الباب الثالث في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء. هنا العكس، نفقة الآباء على الأولاد، يعني ولد تزوج وصار عنده ولد صار عنده أولاد وعيلة، أبوه كبروا، الأب ما عاد يستطيع إيش يشتغل، طب شو المطلوب؟ طب منين بدي يعيش؟ طعماك ورباك وأحسن إليك، وإما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترهنهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاليوم الأب والأم إذا قعدا ولم يعد الأب قادرا على الإنفاق على نفسه وعلى على بيته، وعنده خمسة أولاد ربما لسه ما تزوجوا، وعنده أو طبعا هذول بالغين، طيب عنده أولاد قصر صغار، عنده أولاد مربانين عجزة، فيه كثير حالات، طيب منين بده يجيب؟ فيش حد، وأنت عندك محل وعندك رزق وعندك كذا، فأنت تزن، طب ما شرط أكون أنا غني؟ شرط أن تكون موسرا، أنت موسر، مو موسر أنا عندك مليون دولار، يعني عندك نفقة زائدة، عندك مال زائد عن نفقة أولادك الواجبة. شو واضح عندي شلون؟ يعني تستطيع أن تنفق على أبيك، تستطيع أن تنفق على أبيك دون أن إيش مع إنفاق على أولادك. تفضل كمل. 408 يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا. الولد الموسر الموسر صغيرا كان أو كبيرا إيه؟ أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته فقراء مسلمين كانوا أو ذميين. نعم. قادرين على الكسب أو عاجزين. هنا غير نفقة الأب على الابن، على الابن يشترط أن يكون إيش معسرا وعاجزا عن الكسب. أما نفقة الولد على أبيه يشترط أن يكون شو معسرا، معسرا لا يشترط أن يكون إيش قادرا على الكسب، قادرا على الكسب. لأنه هو بحكم أبوته لا يؤمر بالعمل، لا يؤمر بالعمل. تفضل. ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصول المحتاجين. 409 إذا كان الأب زمنا أو مريضا مرضا يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه. زمنا مريضا. نعم. او مرضا مرضا او مريضا مرضا يحوج الى زوجة تقوم بشأنه او الى خادم يخدمه، وجبت نفقة الزوجة او الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على ابيه ان كان موسرا او محتاجا إلى كما خادم. قلنا سابقا قلنا الولد اذا كان يحتاج الى خادم شو قلنا قبل؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبق في نفقة الاب على ولده ان الولد اذا احتاج الى خادم شو قلنا؟ شو قلنا؟ يجب على الأب إنفاق النفقة على خادم إحضار خادم. هنا الأب ماتت الأم، ماتت الأم والأب مقطوع، الأب مقطوع على مين نفقته؟ الابن. على الابن. طيب أنا بدي أنتم ما عم تجوا لعندي، أنا بدي مين يكون معي يونسني يطعميني يطبخ لي يستر علي يخدمني، وخدمة الكنة مو مثل خدمة الكنة والبنت المتزوجة مو مثل خدمة مين؟ الزوجة. قال لك أخي بدل ما تجي أنت وتجيب بنتك ولادك مرتك ولادك ويصرعوا لي البيت ومرتك تتأفى في وجهي وتقول لك ليش أخوك فلان ما عم يجيب مرته وبنتي بتجي بقول له زوجة ترى لا تطولي ترى أنا في كذا، خلاص جوزوني وجيبوا لي بنت حلال وأنا مسامحكم شو لا حدا يجي لعندي. وإن كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق. يعني عدة زوجات، ترى نحن يعني ملزومين بيا أبي بوحدة، الثانية أنت اللي إيش فعلينا وحدة طبعا على الأولاد الأغنياء، طبعا أقول على الولد أي الأولاد اللي إيش الأغنياء، تفضل. الموسرين والأغنياء، الموسرين غير الغني، في غني في غني، في موسر في مؤسر، الموسر يقابل شو المؤسر، والغني عم فهو أغنى أكثر أكثر مالا من الموسر، كل من ليس بمؤسر فهو موسر، تفضل. 410 المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها. أيوة، المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها. نعم. إنما يعني إذا كان زوجها معسرا أو غائبا وولدها من غيره موسر يؤمر بالإنفاق عليها، ويكون دينا له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر. نعم، هي تزوجت واحد ثاني، تزوجت رجل ثاني، تمام، فنفقتها على من؟ وزوج الثاني معسر أو مسافر، فنفقتها على من؟ على من؟ اقرأ المادة صح. المرأة المتزوجة بغير أبي الولد نفقت على زوجها لا على ولدها، على زوجها الأصل بس. نعم. زوجها إذا كان زوجها معسرا، معسرا أو غائبا. أيوة. ولدها من غيره موسر، ولدها من غيره، من غير هذا الزوج. نعم. هي تزوجت زوج أول، فهي شو بتكون هي ثاني أمه، تكون هي أمه، فبينفق عليه هي ونفقت عليه، لكن نفق عليه بتكون شو بكون بتكون دين على الزوج، يرجع على الزوج إذا أيسر الله. نعم. 411 لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوبا والأب زمنا لا قدرة له على الكسب، لأنه الضرر لا يزال بمثله، أنا فقير والدي فقير، تمام. طب هل يجب علي؟ لا يجب. إلا إذا كان، متى يجب علي؟ إلا إذا كان الابن كسوبا والأب زمنا لا قدرة له على الكسب والأب زمنا. أما إذا أنا فقير وأنت فقير فكلانا شو نحتاج إلى نفقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا وسعي أعمل، أنت ليس وسعك أن تعمل، فأنا مكلف بالعمل أم أنت؟ أنا المكلف، فأنا أعمل وأنفق عليك، تفضل. فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة، والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانا. وإن كان للابن فقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل، على الكل، ولا يجبر على إعطائهما شيئا على حدته. نعم، يعني بيقول له أنا استطعت شو أشتغل، ومثل ما بصرف على عيالي أصرف عليكما. قالوا له خلاص أعطينا كل شهر $100 نحن سامحينك بالباقي. قالوا لا، أنا سعركم سعر مين؟ أولادك. أولادي أكثر من هيك لا أستطيع، تفضل. 412 إذا كان الابن غائبا وله مال مودع عند أحد أو دين، الابن غائبا، جعنا الحالة نفس القصة حكيناها بالعكس، الابن غائب وله مال مودع أو له دين والمال من جنس، وهو من جنس النفقة، فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين. نعم. ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي ضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه. ليش؟ لأنه هنا نفق على الأقارب تحتاج إلى حكم مين؟ القاضي في هذه المسائل. نعم. ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب، على أبي الغائب بلا أمره، ثم مات الغائب وليس له وارث ولا وارث له غير الأب، فلا رجوع للأب على المودع. لا يرجع الأب. ليش ما يرجع الأب؟ لأنه هو الوارث مين؟ الابن. فالابن إذا مات وما له وارث غير الأب، المال، هل الأب يقول له للمودع والمدين تعطيني المصاري اللي أنفقتهم علي بدون إذن ابني؟ طب أنفقتهم على مين؟ أنا أنفقتهم عليك، فإقرارك بالأخذ يعفيني، لأنه أنت صرت وارث لمين؟ وارث لابنك، واضح؟ فأنت آل المال إلى من؟ إليك. إليك وأنت قد أنفقته. تفضل. 413 نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن لهم مال ولا قريب يعولهم. ما في عنده واحد رجال كبير مقطوع من الشجرة، لا له قريب ولا له أحد وما في كذا، على مين دفقته؟ بيت المال. على بيت المال. وبالتالي ينبغي على بيت المال أو يجب على ولي الأمر أن يخصص في بيت المال ما يكفي هؤلاء الناس المحتاجين الذين ليس لهم إيش؟ قال ليس لهم محيل. قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا فعلي دينه، فعلي دينه، تمام. ومن ترك يعني ضياعا فعلي أيضا. نعم تفضل. 414 ومن ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي، يعني ماله ماله ماله ماله وارث. تفضل. لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين. لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين. على الأبناء للوالدين، هل يعتبر في الإرث؟ لا. تفضل. بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب. الجزئية والقرابة، أيوة. فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية. ابن وبنت موسران مع المصاري. بنتي موظفة وعم تشتغل وابني عم يشتغل وبطلع لي نفقة $100 بالشهر، بدفع 50 الهاد و50 البنت بالتساوي. طيب لو مات الأب مين بيرثه؟ بيرث الابن التلتين والأب والبنت التلت. لا نقول لهم بالنسبة للأصول الفروع لا عبرة بالتركة، بالنسبة للحواشي العبرة بالتركة بالعرث، العبرة بالإرث، بالأصول الفروع لا عبرة بالإرث. تفضل. وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضا بالسوية. سوية. وإن كان النصراني واليهودي لا يرث من المسلم. وإن كان له ابن وابن ابن موسران فنفقته على الابن. فإن كان الابن لا ابن الابن يحجب. ابن الابن. لأنه هذا عمه محجوب. هو محجوب بعمه. نعم. فإن كان الابن غائبا ولا مال له حاضر يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع على أبيه إذا حضر. على أبيه إذا حضر. نعم. وإن كان له ابن وابن بنت فالنفقة عليهما بالسوية. ابن وابن بنت، لأنه اختلف فنفقة عليهما بالسوية. نعم. الباب الرابع في نفقة ذوي الأرحام. 415 تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه. على من يرثه من أقاربه. نعم. من غير الأصول الفروع. ولو صغيرا بقدر إرثه منه. بقدر الإرث. نعم. أيوة. ويجبر القريب عليهما إن أبى وهو موسر، ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكرا صغيرا أو كبيرا عاجزا عن الكسب، أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل. نعم. 416 لا فرق في استحقاق ما هي؟ نعم. لا النفقة الرحم ما دام ايش صغيرا او كبيرا، المهم يكون ايش مؤثر. 416 لا نفقة مع الاختلاف دينا الا اختلاف دينا، يعني لا نفقة على المسلم بقريبه الكافر. تفضل. الا للزوجة والاصول والفروع. ان الزوج يجب الانسان ان يتزوج من امرأة ذمية فتجب نفقتها عليه. والأصول الفروع قلنا ماذا لا يراعى فيها؟ ماذا؟ اتحاد الدين. فولد مسلم ولد يهودي كلاهما يشتركان في النفقة لأبيهما مناصفة. فضل. فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا أما الأخوة لا تجب نفقة الذمي على أخيه المسلم ولا العكس. فضل. ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه. الأخوة من الحواشي. صح. طبعا. ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين. نعم. لأنه لا يتورث أهل ملتين. 417 لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه. تقدم الرحم المحرم على الرحم غير المحرم. نعم. فإن لم تستوي الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرما وبعضهم غير محرم يعتبر في غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته. أهلية الإرث لا حقيقته، يعني هل هو أهل للإرث أم لا؟ فلو كان يعني أهل الإرث، يعني أهل الإرث يعني هو اتحاد، اتحاد الدين لا حقيقة. بجوز ما أريد ابن عمي بجوز أو أخوي بجوز ما يرث مني، لكن هو أهل الإرث مني أم لا؟ فيما لو حصل الإرث هل أهل مني أهل أم لا؟ عمي قد لا يرث مني، قد لا يرث فعلا لوجود من هو أحق منه بالإرث، لكن هو موسر والأقرب منه شو؟ معسر. فالنفقة انتقلت إليه وجبت عليه. هل هو أهل للإرث مني في حال فقد الأقرب؟ نعم صحيح. لا، أما إذا كان كافرا وأنا مسلم فلا نفقة عليه، أما إن كان مسلما فيقول كيف أنا أنفق عليك وأنا لا أعرف منك فعليا؟ أقول له أنت أهل للإرث مني. جوز جوز بينما أموت أنا يكون مات وقد ابترث طبعا. فلو كان للفقير خال من قبل الأب أو الأم أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث. نعم. 418 إذا استوت الأقارب في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم. هنا يترجح الوارث مين؟ حقيقة. نعم. ويلزم النفقة بقدر الإرث إن كان موسرا. تمام. فلو كان لذي الرحم المحتاج للمحرم خال وعم موسران فنفقته على العم، ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما أثلاثا. أثلاثا. ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماسا، ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم. ثلاثة أخواتين. ثلاثة أخواتين. نعم. شو؟ واحدة أخت شقيقة والتاني أخت لأب والتاني أخت لأم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأم تأخذ السدس. تمام صح، السدس والنصف. الأخت لأب، أخت لأب شو تأخذ هنا؟ ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماسا، أخماسا ثلاثة أخماس على الشقيقة والسدس للأخ لأب، لأب يعني تكملت الثلثين صح، والسدس على مين؟ والخم... طبعا وخمس على خمس لأنه هي إلى السدس، بس هي المسألة فيها رد يعني هي يعني مسألة كالآتي: أخت شقيقة إلى ثلثين، اثنين من ثلاثة يعني أربعة من اثنين من ثلاثة إلى أفضل إلى النصف، نصف يعني ثلاثة من ستة صح، الأخت لأب إلى السدس يعني واحد من ستة صح، والأخت لأم طبعا السدس هنا تعصيبا يعني هي واللي تكملت الثلثين، والأخت لأم إلى السدس صارت واحد من ستة، فصارت المسألة أصلها ستة وهي عدد الأسهم فيها كم؟ خمسة، فبصير في رد، فمنعدل الستة إلى خمسة فبصير تقول إلى أخماس، فبصير للأخت الشقيقة، شو أخت الشقيقة كم؟ ثلاث أخماس، والأخت لأب خمس، والأخت لأم خمس صح؟ يعني واحد من خمسة، أنه فيها مسألة فيها رد. تفضل. ولو كان له إخوة متفرقة فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق، لأنه الشقيق أم يرث بالفرض سدس والشقيق بيأخذ عصب الكل. 419 النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر. النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلا بأمر القاضي فلا تسقط. يعني إذا هي تسقط بمضي شهر إذا لم تؤدى، إذا لم ما لم تكن شو مستدانة. نعم. وتكون دينا على من وجب، لأنه هي الصلة، النفقات هي يا جماعة من باب الصلات عند الحنفية، من باب الصلة. إذا لم تكن مستدانة لم تثبت وتتأكد، هي تتأكد بحكم القاضي وبالإيش بالاستدانة. نعم. وتكون دينا على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته. نعم. الباب الخامس في ولاية الأب. نعم، هو آخر باب في هذا الكتاب. 420 للأبي ولو مستورا الولاية على أولاده. الأبي ولو مستورا، لأنه عندي ثلاث أقسام أو ثلاث أوصاف، عندك الأب العادل والأب المستور والأب الفاسق. الأب العادل هو العدل ما ثبتت عدالته ظاهرا، الظاهرة والإيش باطنين. أب المستور سمينا إحنا مثلا في الشاهد، شاهد مستور الحال إيش يعني، فقط عدالته الظاهرة ثابتة بس الباطنة لا ندري. الأب الفاسق من ثبت فسقه بظاهرا. تفضل. للأب ولو مستورا الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورا وإناثا في النفس والأهل. غير المكلفين ذكورا، له ولاية عليهم حتى يصبحون في سن ليش التكليف، هو وليهم. قلنا سابقا بالأم، الأم حاضنة بس الأب شو ولي. نعم. ذكورا وإناثا في النفس وفي المال. في النفس والمال. في النفس والمال. نعم. ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها. واضح. ولاية جبرهم على النكاح. وله ولاية جبرية كما تعرفون. الأب يزوج الأب وأبوه يزوج البنت جبرا ولو بأقل من غير ولو من غير الكفؤ ولو بأقل من مهر المثل. وليس للبنت خيار وإيش، والمزوجة هو ليس له خيار البلوغ، تعرفون ذلك مررنا به. تفضل. 421 إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية معتوها عقلا أو مجنونا، يعني مجنون أو نص مجنون، تستمر ولاية أبيه عليه في النفس. في النفس، لأنه هو سؤال ننتهي ما تنتهي بالتكليف، والتكليف واجتماع العقل مع العقل مع شو؟ التكليف العقل مع البلوغ. فإذا بلغ عاقلا بلغ غير عاقل تستمر مين ولايته لكونه ماذا بسبب الجنون. تفضل. وإذا بلغ عاقلا ثم عافها أو جن عادت عليه ولاية أبيه، بعد ما بلغ أصابه جنون ترجع عليه الولاية للأب. تفضل. 422 إذا كان الأب عدلا محمود السيرة أو مستور الحال أمينا على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف في مال. لأن هنا ولي قلنا في النفس تكلمنا عنها صح، في المال الآن إذا كان عدلا أو مستورا له ولاية التصرف بمال مين؟ الصغير. الصغير نعم. شوف التصرف والتجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما. اتجروا في أموال اليتامى من باب إيه؟ هذا الباب. لا تأكلوها الصدقة. هو أراد أن قال يبقي المال، الولد له مال، الأب قال أو الجد قال ابني أو ابني أو ولدي عنده مال، طب لو تركت المال هكذا قد تأكله الصدقات، وقد طبعا عن الحنفية لا صدقة لا زكاة في مال الصبي واليتيم، لا زكاة في مال الصبي واليتيم والمجنون، لكن حتى لا يضيع حتى لا أو حتى لا يتآكل المال بعد مرور الزمن يتآكل بباب تنخفض قيمته الشرائية. تفضل. وله أن يدفعه للغير مضاربة. مضاربة يدفعه لمن؟ للغير. طب هو قال أنا لا أستطيع تشغيل المال، أنا ذو الموظف غير فارغ غير متفرغ، ولو ضع المال في مكان مأمون، مكان يعني عند شخص مأمون ليس خائنا وشغل المال له يجوز. تفضل. ويوكل غيره بذلك. وله التجارة بالنفس للذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب والسكن. وله التجارة. وله الإجارة في النفس للذكر، إجارة بالنفس للذكر يعني يؤجر، يعني مو معنى شلون يؤجر، يعني يجعل الولد الصغير أجيرا عند صانع مطعم خياط نجار عامل يأجره مشان ما يمضي. طبعا هذا إذا كان لم يكن ملتفتا إلى طلب العلم حتى لا يبقى في الشوارع يلعب يذهب يرجع يضيع عمره، حتى إذا أصبح بالغا قال يا أبي زوجني. إيش أزوجك؟ ما عندك فلوس؟ أنا مجبور أزوجك؟ لا. ما عندك مصاري؟ اشتغل وجمع ما. طيب أنا أمضى 5 سنوات أين؟ بدون عمل. تفضل. أو يؤجره. 23 إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده. الأب المذكور يعني العدل أو المستور. تفضل. عرضا أو عقارا أو عرضا أو عقارا مع باع له سيارة بضاعة للولد، ولد له سيارة له زيت مثلا أيوة. أو اشترى له شيئا أو أجر شيئا من ماله بمثل قيمة أو بيسير الغبن صح العقد. يسير نعم صح العقد. العقد وليس للولد يسير مغتفر غفر يسير يعني باع ما يساوي بألفا بألف بتسعمائة تسعمائة وخمسين نعم. وليس للولد نقض بعد الإدراك ليس يدخل لأنه هذا أمر يتغامل فيه إيش الناس فما في مشكلة لأن هذا أمر إلا كل شيء وهذا كثير قليل هذا أمر يعني يشق ضبطه فضل. وإن باع وأجر شيء يعني يفور ليش لغلبة شفقة الأب على مال من الولد لذلك يغتفر الغبن اليسير لا سيأتي إلى غير الأب لا انتظر فضل. وإن باع وأجر شيئا بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ الغبن الفاحش ما يساوي ألفا باعه بخمسمائة أو ستمائة يبطل العقد نعم. وإن اشترى لولده شيئا بفاحش الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده على نفسه نعم. اشترى له دراجة أو اشترى له شيئا أو بيتا ليسجله باسمه يساوي ألفا أو عشرة آلاف اشتراه بعشرين بخمسة عشر ألفا بما لا يتغابن به الناس خلاص نقول له هذا البيت يلزمك لأنك اشتريت والبائع باع والبائع باع نعم. وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله خيار إذا أدرك الولد قبل هنا أجر الولد الولد أجر أجره سنة صار عاملا موظفا عنده وهو طفل صغير وإن أدرك إيش وإن إذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار له خيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها نعم يعني هو نفرق بلغ الولد أدرك سن البلوغ في منتصف مدة إجارة النفس قال أنا لا أريد هذا العمل نقول له قبل أن تبلغ ليس لك الخيار لأنه ولايتك لمن؟ لأبيك عند البلوغ انتقلت الولاية لك أنت لك الحق أن تمضي الست أشهر المتبقية أو إيش؟ تنهي العقد لكن لو أجر الأب بيت الولد لأجنبي الولد اشترى له الأب بيتا بماله فأجره لمدة سنة بلغ الطفل في منتصف السنة ليس له أن يفسخ العقد 424 إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير كان الحال الثالث نعم. فاسد الرأي سيء التدبير ولا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيرا له إلا إذا كان خيرا لمن للولد والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته والخيرية قال حتى ننتف في التهم تماما اشترط الحنفية حطوا لحد الضعف الأرض تساوي ألفا باعها بألفين هنا ينفذ باعها بألف وخمسمية لا ينفذ حتى نقطع التهمة بيقين فضل فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ بعد البلوغ 425 إذا كان الأب مبذرا متلفا مال ولده غير أمين غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصية وينزع المال من يده ينزع المال من ولد نعم. من أيوة. ويسلمه إلى الوصي ليحفظه يعني هنا يسمى وصي القاضي يسمى وصية القاضي يعني وجد أن الأب ينفق ويبذر من مال من؟ من مال الولد طب الولد حتى إذا بلغ الولد لا يوجد ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أن يكبروا فيقول القاضي يقول له توقف أعطني ما تبقى أعطني باقي كم يعين وصيا يقول له ضع المال عندك وأنت تنفق على الولد بدل من أبيه فضل 426 للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده يعني هو غير متهم الأب الأب غير متهم يعني أكيد إذا اشترى شيئا يريد يزيد فيه يعني إذا اشترى شيئا من ولده يزيد في السبب إذا باعه للولد يتسامح معه فهنا يقبل منه أن يشتري ويبيع لنفسه يعني ولده قال يا أبي أو هو وجد أنه من مصلحة الولد أن يبيع له البيت فاشترى البيت لنفسه فضل نعم. فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصيا يأخذ الثمن من أبيه هنا إذا إذا اشترى يريد أن يدفع الولد هل هو أهل القبض؟ واتحد هنا البائع والمشتري صح؟ بائع والقابض. قال يطلب من القاضي عين لي وصي يقبض ثم يضع المال عندي أمانة للولد. وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضا له بمجرد البيع بل حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يحلف على الأب لا على الولد. نعم. 427 يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وعين. يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده. نعم. وأن يرتهن مال ولده من نفسه، وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه. نعم. وإذا رهنه بدين نفسه فهلك، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة. قدر الدين دون الزيادة. 428 لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير. إذن هنا إذا الإقراض فيه ماذا؟ فيه ضرر محض وتعريض للمال للتلف والجحود، فلا يملك الأب الإقراض من مال من؟ الولد. لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض، لأن هذه تصرفات ضارة ضررا محضا ولو بعوض، لأن هنا العوض قد غدا يرجع الواهب هبته وتحصل إشكالية. وله إعارته حيث لم يخشى الضياع ولا التلف. إعارته يعني قالوا لجل أنا عندك بيت لولدك أريد أن أستعيره لمدة شهر، إذا هنا وجد الأب أن إعارة مال اليتيم لا يخشى منه الضياع ولا التلف ولا كذا فله أن يعير، لأن الإعارة لا تفسد، لكن ليس له أن يعير ما أعد للإيجار، يعني شيء مغلق شيء متروك شيء ليس لا يستخدم ولا يتضرر بالإيش بالاستخدام مثل الدابة. أما إذا شيء يتضرر بالاستخدام والاستعمال مثل السيارة تتأكد لا يجوز، أو بيت معد للإيجار فجاء رجل قال أعيني إياه بدون أجرة، هنا فيه ضرر إيش بعضنا بالولد وهكذا. 429 إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا يحتال به، يعني يقبل به الحوالة. إلا إذا كان المحال عليه أملأ من المحيط. أملأ يعني الحوالة إذا كان للولد دين، إذا ولد دين نعم فليس الأب أن يقبل به الحوالة، لأنه بالحوالة قد يضيع الدين، إلا إذا كان المحال عليه أملأ من الإيش؟ من المحيط. من المحيط. لا دونه ولا مثله. لا دونه، لأن هنا يكون فيه نفع لمن؟ للولد. فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة. أما لو بنفسه كما جاز له الشراء والبيع والرهن جاز له ماذا؟ أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة، والوصي في ذلك كالأب. لأن هو في شفقة تدفعه إلى تتبع حق الولد. 430 إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئا مما هو واجب عليه فليس له الرجوع. مما هو واجب عليه. واجب عليه اشترى نفقة ليش؟ طعام ليس للأب فليس له الرجوع. وإن اشترى له شيئا مما لا يجب عليه وقصد بذلك، يعني ليس للأب لأبيك أن يطالبك بعد بلوغك تعال أنفقت عليك واشتريت لك أشياء وأنت صغير أعطيني إيه ثمنها. أما إذا كان اشترى لك شيئا ليس واجبا عليه، اشترى لك لابتوبا، اشترى لك وأنت صغير جوالا، أو اشترى لك شيئا موتورا نعم وإن اشترى له شيئا مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد، رجع إن قصد الرجوع قال أنا عندما يكبر الولد سأطالبه بثمن الأشياء هذه. قال هنا ننظر عليه أن يشهد قضاء، طبعا ديانة له أن يرجع ديانة أن أب لا يكذب، أما قضاء قال لا يرجع إلا إذا أشهد على الإعطاء، يا جماعة ولدي يطلب مني كذا وأنا سأشتريه له وأرجع عليه بعد بلوغه ويساره. تفضل. 431 إذا مات الأب مجهلا مال ولده. مات الأب مجهلا مال ولده، يعني لم يبين لإخوته هذا الولد، سبحان الله صار معه حادث ومثل بعض أحيانا ولد تدعسه سيارة لا يموت، لكن تكون له دية أو ديتان. هناك عندي قد يكون الولد خمس ديات، فهذا المال يصبح عن حق من؟ الولد. فمن يحفظه؟ الأب. فهنا تسري عليه المواد السابقة. مات الأب ولم يبين للأولاد إخوته، وضع المال في ماله ولم يقل لهم بقي لأخيكم كذا $1,000، لا هذا اسمه مجهل. إيش؟ فهو عن احتمالين، احتمال يكون أنفق المال كله على من؟ وقد يكون احتمال أنه لا بغي ذلك. فما هو الحل؟ فلا يضمن منه شيئا، لا يضمن منه شيئا. وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجودا فله بعد رشده أو لوليه نعم بعينه، وإن لم يكن موجودا أخذ بدله من تركته، من تركته. نعم، غير مجهل، يعني سجل في الوصية قال للولد باقي له في ذمتي $10,000، هنا خلاص يأخذها الولي. من المال؟ الولي هنا صار الجد، فيأخذها ويتابع المسيرة، أو تؤخذ من التركة وتسلم له عند بلوغه سن الرشد. تفضل. 432. إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله، يصدق الأب بيمينه. الأب أمين والأمين يصدق بيمينه إذا كانت المدة إيش تحتمله. قال له يا ابني أنت المال قبضت لك إياه من 10 سنوات، هو كله $3,000، فأبلغ قال له وين الباقي؟ قال له يعني 10 سنوات مثل $3,000 تنفق على الابن ب10 سنوات أم لا؟ تنفق. لكن إذا المال كثير $10,000 والمدة 5 سنوات، لا كأيش؟ فنفرق بين الحالات. 433. يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره، يعني لا يملك ذلك إلا الأب، لا الأم ولا القاضي أن يبيع من عقار عروض ابنه الكبير الغائب. نعم. ولا بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله. لنفقته، نفقة الأب، نفقة من؟ نفقة الولد الصغير عفوا، نفقة الولد الصغير، ونفقة من؟ أمه وزوجته، أمه أم الولد وزوجته زوجة الولد وأطفاله. نعم. وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيرا كان أو كبيرا في دين عليه سوى النفقة، سوى النفقة فقط. ولا يعني النفقة حقها يعني متأكد. تفضل. نعم. ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة. 434. إذا مات الأب فالولاية من بعده على بعد الولاية الأب لمن؟ ولاية النفس لمن؟ من بعده على نفس أولاده للجد. للجد. وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35. والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريبا له، ثم إلى وصي وصيه. فإن مات الأب ولم يوصي فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح، ثم لوصيه، ثم لوصي وصيه. فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام. إذن الولاية تكون لمن؟ أول شيء للأب، ثم لوصيه، ثم لوصيه وصيه، ثم للجد، ثم لوصيه، ثم لصي وصيه. فهل يوجد؟ فتنتقل الولاية بالمال إلى القاضي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.